السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا كان الزوج لا يعطي زوجته حقوقها الزوجية فهل يجب عليها أن تؤدي حقوقه عليها أم لا يجب جزاء لتفريطه في حقها؟ إذا ظلم الزوج زوجته فيجب على الزوجة أن تقوم بحقوقه على الوجه المعتبر شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فإن كان الزوج معتديا لحدود الله يخشى محارم الله حينما ضيع هذا الحق الذي أوجب الله، فإن المرأة ينبغي ألا تتشبه به بل تؤدي حقه كاملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فكل شيء فيه الحقوق مقابلة، ما لم تكن المقابلة على سبيل المعاوضة وعلى سبيل المقايضة كالحقوق الزوجية وغيرها، فإنه يجب على الإنسان أن يقوم بحق الغير وألا يدفعه ظلم الغير إلى أن يظلم ويكون شبيها به. والله تعالى.